حب كله حبيته فيك الحب كله وزمان كله أنا عشت فيك زمان كله الحب كله حبيته فيك الحب كله وزمان كله أنا عشت فيك زمان كله حبيبي قول للدنيا معايا والكل قلبي بقيت وحسي أحبيبي كنت I'm not afraid to die. هوى العطشان عطشان عطشان عطشان في قلبي بيمشي يا أرق النسمة وأجمل من ملك عايشين نقول الدنيا ملا والكل قريب دقته حس الدنيا حبي وحبي وحبي ده العمر هو ده العمر هو الحب وبس خبيني من الزمن خبيني وبعيد عن I'm